عليك بالذكر ورتل سورة قرآن. صل وصم وصل الأرحام لكي تحظى بالرضوان. روح عن نفسك بالذكر ورتل سورة قرآن. صل وصم وصل الأرحام لكي تحظى بالرضوان. عمرك كنز ينقص حتى قد يتلاشى بثوان. كن معنا وأعبدك ملاقات الرحمن. عمرك كنز ينقص حتى قد يتلاشى بثوان. كن معنا وأعد العدة ملاقات الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام، فتياتنا الحبيبات الطيبات، اليوم في هذا البرنامج المبارك تراويح نروح عن قلوبنا وقلوبكم بكنز من كنوز الله سبحانه وتعالى، وهو الرضا. الراضي هو الفائز. وبما أن هذا الشهر شهر يخرج الصائمين بالتقوى وبالرحمة، ويخرجهم مستقيمين، يخرجهم صادقين، يخرجهم رحومين يشعرون بالآخر، يخرجهم بكل هذه المعاني الطيبة اللي على رأس التقوى، كذلك علينا أن نتخرج من شهر الصيام بمفهوم وقيمة الرضا. لا نخرج من هذا الشهر إلا ونحلي قلوبنا بالرضا. فعلينا أن ننتبه أن السعادة الحقيقية هي ملازمة الراضين في هذه الدنيا، وأن الذي يسخط، لأن عكس الرضا سخط، ويتضجر ويتشكى من كل شيء، يشكي من زوجته، يشكي من ابنه، البنت تشكي من المدرسة، تشكي من حياتها، تشكي من أي ما أنعم الله عليها، هذا خلاف الرضا. والله سبحانه وتعالى يرضى عن الراضين. نرضى على من؟ نرضى على الله سبحانه وتعالى. كيف نرضى؟ نعم، ما نقول احنا مع بعض مثل ما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. نعم، هكذا يكون الرضا، يكون الرضا عن الله وعن ما ينزل من الله سبحانه وتعالى أولا من الأحكام الشرعية. فعندما أقبل هذا الحجاب وأحبه وأرتديه وأرضى به، هذا رضا عن أوامر الله سبحانه وتعالى، ورضا عن النبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي أمرنا بذلك وهو الذي علمنا عليه الصلاة والسلام. الرضا الثاني هو الرضا بما قسم الله سبحانه وتعالى لي، أيا كان، وإن كان ظاهره شر، هو محض الخير عند الله سبحانه وتعالى أكيد. فالرضا هو سرور القلب بقدر الله سبحانه وتعالى. فكل ما يأتي من الله خير. وكما كان يقول الشيخ عبد السلام حبوس رحمه الله، شيخنا وكان يحفظنا القرآن ويعلمنا التجويد، كان يقول: دخلت الستين والحمد لله، ثم رأيت السبعين وعشتها وهي برضا الله، والآن أنا بعمر الثمانين وقد أصيب بأمراض يعني كبيرة، حتى أنه توفي بهذه الأمراض، إلا أنه كان يقول، أنا لا أسميه مرض الخبيث، إنما كل ما يأتي من الله سبحانه وتعالى هو ليس بخبيث بل هو طيب، وكل ما يأتي من الله بحكمة، والله أعلم وأحكم وأرحم. ولا أكون أنا أعلم من الله ولا أخبر، الله يعلم سبحانه وتعالى، يقدر الأمور بعلمه وبقدرته. اللي ما يرضى ما رح يرضى عن شيء، حتى والله لو كان ملك. الرضا بالقلب، القلب إن كان راضي سيكون راضي، وإن كان صاخب والله لو تعطيه كنوز الدنيا إلا أنه يطلع شيء يتدمر منه أو يتشكى منه. حتى أن أبو العتاهية كان يقول: إن كان ما يكفيك لا يغنيك فكل ما في الأرض لا يكفيك. نعم، حقيقة الكلام هذا واقع الآن. إن كان الإنسان اللي الله أنعم عليه ما يكفي، لو كان يملك ويملك ويملك ما راح يكفي، وما ملأ ابن آدم ولا ما ملأ عين ابن آدم إلا التراب. فعلينا أن نروض أنفسنا بما أننا رضينا بهذا الشهر، بل فرحنا به ورضينا بالامتناع عن الطعام والشراب ودربنا أنفسنا على ذلك. علينا كذلك بما أن تدربنا على الرضا بالصيام وبالجوع وبالعطش وبأن نمسك الجوارح عن المحرمات، علينا كذلك أن يكون هذا الرضا رضا كامل، أن نرضى بكل ما قسمه الله لنا. خلوكم معنا علشان ننهل من هذا الكنز، كنز الرضا، بعد الفاصل لنرى كيف يكون هذا الكنز وكيف نعيش به فنملك قلبا راضيا. نراكم بإذن الله بعد الفاصل. كن معنا وأعد العدة لملاقات الرحمن. فتياتنا الحبيبات، إن كنت ترين نفسك كثيرة التذمر أو تشكي فأنت على أبواب الحزن والقلق والإحباط، وبعد ذلك لو تعودين على هذا الطبع راح يكون مجلبة لأمراض الضغط والسكر والقلق والحزن في هذه الدنيا. والله سبحانه وتعالى ما نزل لنا هذا الدين إلا ليسعدنا ونسعد بعبادته سبحانه وتعالى. هذا الدين الذي يهذب هذا الفكر، فالتفكير الغير عقلاني أن أنت تركزين على المواطن السلبية في حياتك. فأحيانا تقول الفتاة على كل شيء تتدمر، على المدرسة وطول ساعات المدرسة، على الأكل التأسف ما كل يوم نفس الوجبة. أحيانا الإنسان من النعم ما يعرف حتى شنو يأكل ويصبح إلى درجة الملل، سبحان الله، يعني من فضل الله سبحانه وتعالى علينا. وبالمقابل في ناس محرومين والله يقفون طابور طويل علشان يحصلون حسنة من طحين أو من ماء. كذلك علينا إذا أنت كنت شايفة نفسك تتذمرين حتى لو كان من شكلك، من جسدك، من الوالدة أو من طريقة تعامل الوالد معك في البيت، تتشكين من أنت ما تملكين موبايل، ما عندك فساتين، ما عندك، خلاص آن الأوان إلى أن نقف الآن ونفتح باب الرضا. والله إن بالأخير ما رح يأتي الإنسان إلا ما قسمه الله له، ولكن هو بالخيار. إن رضي رضي وإن سخط سخط، رح يكون من اللي يعني يصابون بهذه الأمراض النفسية أو المشاكل والاضطرابات هذه كلها يعاني منها. كذلك أنت أخي المشاهدة وأنت كذلك حبيبتي المشاهدة، ارضي بحال زوجتك. وإن كنت ترى الآن يعني الكثير من المشاهد الآن المرأة بدأت يعني إلى الظهور بشكل غير محتسب، إلى أن هذا لا يجعلك تقارن هذه الفتيات أو هؤلاء النساء بزوجتك الطيبة الحبيبة اللي ربت أبنائك اللي كانت تقبلك في أيام الحلوة وأيام المرة. عليك كذلك أن تعي وتفهم أن الجمال هو من الواحد وليس من الكاتب، ولا كان الجمال يوم الأيام شطارة أو قدرة من الإنسان، إنما الشطارة الحقيقية هو جمال الروح. وما هذا الجسد إلا قالب ووعاء، وسينتهي ويندثر، ويبقى الروح والعقل والنفس، وكل إنسان فيه جانب جمال. على الإنسان أن يبحث عن هذا الجانب. لا تتذمر من نفسك، لا تتذمر من أبنائك، لا تتذمر من وظيفتك. اللهم لك الحمد، الإنسان يضع هذا الكرت في سبحان الله البنك ويخرج له هذه الأموال وهذا الحمد لله والمرتبات. وهناك بعض والكثير من الناس والله إنه يعمل في اليوم لا يعلم غدا ما سيحصل عليه من المال. فعليه أن يرى الجوانب الطيبة في حياته. خلاص لنقف عن التشكي. أيها الشاكي، وما بك داء، كيف تبدو إن غدوت عليلة؟ وترى الشوكة في الورود وتمضي، أن ترى الندى فوقها أكليلة؟ هو عبء ثقيل، الحياة عبء ثقيل، من يرى الحياة عبء ثقيلة. أيها الشاكي، وما بك داء، كن جميلا ترى الوجود جميلة. أنت كن جميل سترى عينك كل جميل. الجمال والراحة والسعادة هو في الفكر، في العقل. إذا أراد الإنسان أن يبحث سيجد. أنا راح أعطيكم قاعدة سميها أنا قاعدة الراحة، قاعدة السعادة، قاعدة الرضا. أقولها الآن لكل إنسان: حدد نعمك ولا تحصي متاعبك. اهمل متاعبك، حط لها سكب، طنفها. كانوا يقولون يعني طنف تعف، تنتعف بالفعل. طنف هذه المتاعب حتى لا تلتفت إليها، إنما تكتب، حط ورقة الآن الآن ورقة وقلم، أو حتى بالموبايل افتح المسجات وعدد، اكتب هذه النعم. والله لا تستطيع أن تحصيها. والله سبحانه وتعالى يقول: وإن تعدوا نعمة الله لن تحصوها. لا تحصوها، ما أحد يستطيع أن يحصي هذه النعم. نعمة الأمن، الحياة، نعمة أن أنا موجودة إلى الآن، نعمة العافية، نعمة أن ما زلت أملك ولله الحمد، وإن أخذ الله مني فما زلت أملك، نعمة اللي عنده أبناء، نعمة اللي عنده ناس يحبونه، نعمة الأمن والأمان، نعمة أني مسلمة، نعمة أني أقرأ القرآن. نعم نعم نعم، لا أستطيع، يمكن ينتهي العمر ولا نستطيع أن ننتهي من إحصاء هذه النعم. هذا عروة بن الزبير عندما أصيب بالغرغرينة وكانوا يريدون أن يقطعون قدمه حتى لا يزيد هذا المرض فيقتله. فقال انتظروا حتى أصلي. وهذا كان في الزمن الأول ما كان عندهم ذاك التطور في الطب. فقال إذا دخلت في الصلاة وخشعت وهو يعلم أنه في الصلاة ينفصل عن الواقع وعن العالم. قال فإذا وصلت في وسط الصلاة اقطعوا قدمي. وبالفعل لما قطعوا قدمه أغمي عليه من الألم. فلما أفاق أخذوا يعزونه فقالوا يعزون في قدمه ويعزون في إبنه الذي قتل أثناء ما كان يعني تقطع قدمه. فيعني تعرض إلى حادث ومات وكان يعني طفل صغير. فقال على طول الحمد لله. شوف القلب الراضي شلون سعيد ومرتاح. قال الحمد لله إن الله قد أعطاني 4 جوارح وأخذ واحدة. شوف شلون هو يدرب عقله وتفكيره على دائما أن ينظر للجانب الإيجابي والمشرق. لسنا نوقف عند الإشارة الحمراء بس نطالعها وهناك عشرات من الخضراء في حياتنا. قال وإن كان قد أعطاني سبحانه 4 أبناء وأخذ واحدا اللهم لك الحمد. إن كنت أخذت فلطالما أعطيت. هل إحنا عودنا أنفسنا على هذا النظر أو هذا النمط من التفكير؟ حتى المصيبة نفسها أو الابتلاء نستطيع أن نقلبها إلى جمال وإلى خبرة معينة أستفيد منها بحياتي. إلى أني أنا أقول الحمد لله هذه الصيحة أو هذه المشكلة علمتني واستفدت منها. نعم كل شيء نستطيع. الليمون نفسه هذا الشراب الحامض حط عليه شوية سكر ينقلب إلى شراب حلو. اقلب الليمون الحامض إلى شرابا حلوا. إذن المشكلة في العقل. وهذا رمضان اللي دربنا على أن نرضى بأن نمتنع عن الطعام والشراب علينا أن نتدرب كذلك إلى أن نرضى بكل مقاديرنا في هذه الحياة. عدد نعمك ولا تحصي مساعدك حتى بعد ذلك يرضيك الله في الدنيا ويرضيك في الجنة. فيقول الله تبارك وتعالى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. ويرضينا الله سبحانه وتعالى. وهذا المطلوب وهذا المقصد. نحن نريد أن نصل إلى أن نرضي الله فيرضى الله عنا فيلهمنا الرضا في الدنيا وفي الجنة بإذنه سبحانه وتعالى. اللهم آمين. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. إذن المبتلى هو حبيب الرحمن فليس يزعل الإنسان عندما يبتلى. فيقول عليه الصلاة والسلام إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. بالأخير ما تأخذ إلا ما قسمه الله لك. من رضى تهنى بعيشة حتى بالشوية يتهنى فيها حتى بالقليل عند ناطعة وجميلة ومرتاح. ولكن اللي يسخط ما له إلا السخط وآثار السخط من قلق ومن إحباط وبالأخير يسخطه الله ولا يرضى عليه. لأن الرضا ترى هي من أجل وأثنى أنواع العبادات القلبية. نعم. يقول علي بن أبي طالب تبلغ باليسير فكل شيء من الدنيا يؤول إلى قضائي. إذا كل شيء طالعت عن شريت سيارة جديدة ولكن يوم طلعت من الدوام ولا الصبيان مسخطين السيارة. صراحة في بداية الأمر زعلت وضايقت ويعني بغيت أدعي عليهم الكفر بغيت أقول حسبي الله عليهم. يعني ليش يعني النفس الشيء هذا إلى أن الإنسان يصل إلى أنه يخرب ممتلكات الآخر حسدا وغلا أو شطانة أيا كان. ولكن بعدين قعدت أفكر في هذا المنطلق وهذا المفهوم فقلت يعني إن سخط لي السخط وإن رضيت لي الرضا بالأخير شو بسوي؟ هل سخطي زعلي وبيأثر بسيارة بصلحها؟ لا. فقلت نفس ما قال علي بن أبي طالب تبلغ باليسير فكل شيء من الدنيا يؤول إلى انقضائي. بالأخير هاي السيارة ستنقضي إذا أنا بكبري سأنقضي. بعد ذلك سبحان الله شعرت بسعادة ورضا وانتهت المشكلة وتصلحت. إذن بالأخير هي المشكلة ليست بما أرى في الحياة إنما بمفهومي وبعقلي. فهذا الشهر العظيم شهر يدرب الله سبحانه وتعالى به المؤمن يدخل مدرسة تدريبية شهر. والآن في علم النفس يقول إن 25 يوم إلى شهر حتى الخلايا الموجودة في الجينات تتبدل وتتأثر إذا وضعنا الإنسان في برنامج غذائي أو برنامج نفسي معين. إذن هذا الشهر سبحان الله العظيم يعلم الله أنه قادر هذه الأيام قادرة على أنها تكيف الإنسان إلى حالة معينة، فعلينا أن نغتنم هذا الشهر ونخرج بها برضا، فنرضى ليرضى الله سبحانه وتعالى عنا. بعد ذلك ينادينا الله سبحانه وتعالى فيقول عندما تقبض أرواحنا: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. يا سلام، إذا نريد أن ننادى بأجل وأحلى الأسماء وحدها إلى قلوبنا، ومنها الراضين المرضيين، لا نصل إلى هذا المستوى من القرب إلى الله إلا إن رضينا، رضينا عن أوامر الله وحبينا هذه الأوامر الشرعية والتزمنا بها. كذلك لا نصل إلى أن نرضى حقيقة عن أحوالنا ونفسنا وأبنائنا. بالختامل نودع يوم جديد من أيام رمضان المبارك، ولم يبقى بصراحة إلا القليل، فما بقي إلا يومان فندخل العشر الأيام العظيمة. نسأل الله أن يبلغنا ليلة القدر وأن يتقبل منا ومنكم أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. روح عن نفسك بالذكر ورتل سورة قرآن، صل وصم وصل الأرحام لكي تحظى بالرضوان. روح عن نفسك بالذكر ورتل سورة قرآن، صل وصم وصل الأرحام لكي تحظى بالرضوان. عمرك كنز ينقف حتى قد يتلاشى بثوان، كن معنا وأعد العدة لملاقات الرحمن. عمرك كنز ينقص حتى قد يتلاشى بالسعام، كن معنا وأعد العدة لملاقات الرحمن. Thank you.